من يوم اللي اتغربت يا عمري طفت في ألف شمعة وشمعة للهم بعدك سلمت أمري وهجرت بسمي ورافقت دمعة شمشمت تيابك وردها المطره